مين على بابا على مين على بابا على مين على بابا على مين على بابا على مين على بابا على مين على بابا على مين على بابا على مين على بابا على بابا على مين على بابا على مين يا شاطر هاتي اللعبة على مين على بابا ارجع ما تحاولش لا تتعب على مين على بابا على مين يا شاطر هاتي اللعبة على مين على بابا ارجع ما تحاولش لا تتعب لا تتعب على مين على بابا على مين على بابا على بابا لا تتعب على مين على بابا على مين على بابا على بابا على بابا ما تحاولش لا تتعب